قصد جذب بالقرب تقدم عيد المنروز لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عيد المنروز معناها عيد ذكرى الشهداء، ونحن لا نتذكر الشهداء مرة واحدة في السنة في عيد المنروز، إنما نكاد نتذكرهم كل يوم. واللي يقرأ فيكم السمكسار يلاقيه كل يوم مكتوب في هذا اليوم تعيد الكنيسة بالتذكار فلان وفلان، وغالبا فيهم مجموعة من الشهداء. والاحتفال بالشهداء ليس احتفال الكنيسة القبطية وحدها، إنما احتفال جميع الكنائس تحتفل بذكر الشهداء. ذلك لأن الشهداء لهم في الكنيسة مركز أعظم من باقي القديسين، أعظم من جميع البطاركة في الخدمة، وأعظم من جميع الرهبان في حياة التأمل. الشهداء دول نمرة واحد. ليه؟ أولا لأن الشهداء في استشهادهم عمق الحب نحو الله، وقد قال السيد المسيح: ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبه. فالشهداء أحب الله أكثر من حياتهم الشخصية، فبذلوا تلك الحياة من أجله. ومش بس في استشهادهم عنصر الحب العميق لربنا، إنما أيضا فيه عمق الشجاعة، عمق الشجاعة، لأنهم شهدوا للسيد المسيح وللإيمان به علنا، ولو كانت نتيجة هذه الشهادة هي موتهم. ولذلك فإن يوحنا المعمدان مثلا الذي قال عنه السيد المسيح أنه أعظم من ولدته النساء، كان شاهدا وشهيدا، الاثنين مع بعض. ولعل اسم الشهداء أتى من عبارة الشهادة، الشهادة بالإيمان. ولو أدى هذا الأمر أن الإنسان يموت بهذه الشهادة. ونلاحظ أن الآباء الرسل الذين استلموا الإيمان من السيد المسيح ونشروه على الأرض كلهم تقريبا انتهت حياتهم بالاستشهاد، ما عدا يوحنا الحبيب الذي عذب عذابا أكثر من الاستشهاد. فيبقى الشهداء عندهم عمق حق المحبة لله الذي أحبه أكثر من نفوسهم، وعندهم أيضا عمق الإيمان لأنهم آمنوا الإيمان الذي تمسكوا به حتى الموت، تمسكوا به حتى الموت، ولم تمنعهم عن هذا الإيمان أي تهديدات ولا أي تعذيبات، وأطاعوا قول السيد المسيح له المجد: تكونون لي شهودا. فكانوا فعلا ليهم شهادة وبقوا شهود للمسيح. أيضا أنهم كانوا قدوة عجيبة لكل الأجيال في الشهادة للإيمان وفي ثباتهم على الرغم من كل العذابات والاضطهادات، وهم الذين حفظوا الإيمان لنا بدمائهم حتى وصل إلينا سليما. ولذلك احنا بنعتبر الشهداء هم بذار الإيمان وهم أساس الإيمان. ممكن أي واحد يشهد لربنا، لكن مش ممكن أي واحد يقدر يموت من أجل شهادة ربنا. فكانوا قدوة لجميع المؤمنين في حبهم وفي إيمانهم وفي شهادتهم للرب، وأيضا في شجاعتهم. لما تقروا تاريخ الشهداء تجدوا أن كل واحد منهم كان في منتهى الإيمان في الشهادة وفي منتهى الشجاعة ومنتهى الشجاعة وفي الصمود والاحتمال. الاستشهاد بدأ في الكنيسة من أول المسيحية واستمر معها طوال الزمان. من أول المسيحية لأن السيد المسيح قال لهم: في العالم سيكون لكم ضيق، في العالم سيكون لكم ضيق. وياما في ناس هربوا من هذا الضيق، لكن الشهداء لم يهربوا من الضيق واستمروا يحتملونه. وقال لهم: ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. زين أكثر من كده. وقال لهم: ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب. يعني السيد المسيح لما دعا الناس المسيحية لم يدعهم إلى طريق مفروش بالورود، إنما قال لهم: أنتوا هتمشوا في طريق فيه ضيقات وفيه تهديد بالموت. ومع ذلك احتملوا وصبروا وصمدوا طول حياتهم. بل جاء وقت من الأوقات أصبح الموت شهوة عند الناس، مش بس ما يخافوش من الموت، أصبح الموت شهوة. وهكذا قال بولس الرسول: لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. شهوة. ولدرجة ان في مرة من المرات خرج 30,000 من الاقباط من دمنهور متجهين الى الاسكندرية لكي ينالوا اكليل الشهادة، وهم يرتلون ويسبحون الله في الطريق. لقيت شهوة. والقديس أنبسان الجندي لما جاء يوم استشهاده لبس أفخر ملابسه، ولما سألوه عن ذلك قال: أنا هذا اليوم يوم عرسي وأنا ذاهب إلى يوم عرسي. كان الوالي طلبه، عارف انه يطلبه علشان يموت. والانبا انطونيوس اب جميع الرهبان، مع ان بعض الناس افتكروا ان الرهبانه دي هروب من العالم، لكن ما كانش ابدا الرهبانه هروب من الاستشهاد. لسببين: ان تاريخ الرهبنة تقريبا بدأ بعد 10 الاستشهاد او ذروة عهد الاستشهاد، غالبيتهم كده. لكن أنبا أنطونيوس على الرغم من أنه ذهب إلى الرهبنة وترك العالم، إلا أنه نزل مرة إلى الإسكندرية لكي ينال الاستشهاد، وكان بينزل يشجع المسجونين من اجل المسيح علنا امام الناس، لكن ربنا لم يسمح له انه يستشهد لانه كان يحفظه الى رسالة اخرى. العجيب ان واحد زي يوحنا المعمدان نال إكليل الشهادة في حياة المسيح على الأرض، وكان المسيح يستطيع أن ينقذه إذا أراد، لكنه لم يفعل ذلك لأنه أراد أن يضيف إلى أكاليل الإكليل الجديد هو إكليل الاستشهاد، فسمح انه يقتلوه في حياة المسيح الرضا. من محبة الناس للاستشهاد ان القديس اغناطيوس الانطاكي، اسقف انطاكي العظيم اللي غالبية بطاركة السوريان يسموا اسمهم على اسمه، زائد اسم اخر، لما طلب الى في روما لكي ينال اكليل الشهادة في روما، اراد المؤمنون في روما ان ينقذوه من الموت كأن يختطفوه مثلا ويبعدوه عن مقابلة الحاكم أو الوالي، فأرسل إليهم رسالة عجيبة جدا الرسالة دي موجودة في كتب الآباء الرسوليين، لأنه يعتبر من الآباء الرسوليين. قال لهم بصراحة: أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا. أنا بعد أن ركبت شوط حياتي الطويل وجيت للنهاية، أنتوا هتخلوني أبدأ من أول وجديد؟ لأن هيطرحوني الأسود، فإذا الأسود لم يشاءوا أنهم يأكلوني أحاول أن أنا أثرهم عشان يفترسوا. رسالة موجودة لطيفة، موجودة في كتب الآباء الرسوليين. وفعلا يعني ألقي إلى الأسود وافترسته، ولكنه في تلك الليلة ظهر للمؤمنين وشجعهم وقواهم، ظهر لهم بالروح يعني، الجسد كان متاكل. الناس كانوا بالاستشهاد يشعرون بقرب الفرح بلقاء المسيح، قرب الفرح بلقاء المسيح وبلقاء السمائيين، ويشعروا ان ده اهم بكثير من الحياة الارضية والفرحة بالسماء اكثر. ويبقى بالاضافة الى ايمانهم بالمسيح وبالمسيحية يؤمنون بالسماء وما فيها من ملائكة الى اخره. وكانوا يعتبرون ان الموت هو اسرع الطرق للفردوس. يا مثلا هي يعني ضربة سيف ما تاخدش دقيقة ولا جزء من دقيقة، ويلاقي بعديها موجود في حضن المسيح. وده اللي كانت فيها بعض الأمهات بتشجع أطفالهم قبل الاستشهاد. وهكذا الاستشهاد شمل جميع طوائف الشعب، من الأطفال إلى الشباب إلى الشيوخ، النساء، الرجال، زي مثلا نلاقي القديسة دميانة استشهدت ومعها الأربعون عذراء اللي معها، ووبخت أباها حينما هرب في الأول من الاستشهاد، فرجع ونال إكليل الشهادة، وأبوها كان حاكم منطقة الزعفران. على أن أشد العصور اضطهادا للمسيحيين وفي عدد شهدائها هو عصر ديوقلديانوس، الامبراطور ديوقلديانوس. ولذلك من مبدأ تولي هذا الحاكم واخذنا احنا تقويم الشهداء بتاعنا، التقويم الابتدائي. انا قلت لكم كانوا بيعتبروا ان الاستشهاد اسرع الطرق واضمنها لنوال الفردوس. الكلام ده لو فيها ضربة سيف او حاجة، لكن بعض الناس ما كانوش يحصلوا على حكاية السيف دي، كانوا يعذبوهم عذابات طويلة لغاية ان كانت له وصفة عند الحكومة تتوسط له انهم يقتلوه بالسيف ويخلص بدل العذاب ده كله. فاحتمالهم للعذاب ده برضو يرفع من قدرهم. الا كوار حاجة تانية انهم في عذاباتهم كانوا توجد نعمة خاصة تعطيهم القدرة على الاحتمال وتعطيهم الصبر على الآلام واحتمالها. لما تسمعوا أخبار عذابات الفلسطينيين تستغربوا مين يقدر يحتمل الكلام. مفيش شك إن في نعمة خاصة كانت تحفظهم. تحفظهم في احتمال الآلام وتحفظهم الثبات على الإيمان على الرغم من كل آلامه. بقول لكم أشد العصور هو عهد ديوقلديانوس اللي بدأ منه التقييم القبطي. لكن مش معنى كده أن الاضطهاد انتهى. ولما يقولوا على القديس بطرس خاتم الشهداء مش معناها أن الاستشهاد انتهى. ربما يقصدون بخاتم الشهداء يعني آخر بابا واستشهد في عصور الرومانية. أو ممكن يقصدوا أن هو آخر من حدث في عهده الاستشهاد الجماعي. لأن أحيانا كان الاستشهاد يمسك أفراد وأحيانا يمسك مدينة بحرب أو آلاف من الناس مرة واحدة زي مدينة إسنا يسموها مدينة الشهداء. المدينة بحرب في الاستشهاد. أو زي الكتيبة الطيبية حوالي 6000 أو أكثر. وبهذا الاستشهاد والصمود أحرقوا الدولة. إما أن الدولة تكسب هؤلاء الأخبار ويصبحون سندا لها بأنها تكف عن اضطهادهم، وإما تخسرهم بلا مقابل. ولذلك اضطروا أنهم يوقفوا الاضطهاد وصدر مرسوم ميلان سنة 313 اللي فيه قسطنطين منح الحرية الدينية وما بقاش الأقباط يقتلون بسبب مسيحيتهم. عايزين نعرف كيف أعدت الكنيسة أولادها للاستشهاد. أعدتهم بالإيمان الثابت العميق وما كان يحدث في أيام الرسل وأيام القديسين الأوائل من معجزات عجيبة. وأعدتهم بكتب المدافعين عن الإيمان أمثال القديس يوستينوس وغيره. وكان يشجعوهم بأن الوقت قريب وأن الرب آتي عن قريب. ولذلك أحيانا بعض الجوابات اللي كانوا يكتبوها يكتبوا فيها مران آتى. مران آتى أن ربنا آتي. ماري باللغة السريانية عن السيد أو رب. وآتى يعني آتي. مران آتى يعني ربنا آتي. كان يقول الرب قريب. وشجعهم أيضا بتقوية الحياة الروحية. فانتشرت البتولية ليس فقط من أجل محبة البتولية، إنما على الأقل إنهم لا ينجبون أبناء يحملون همهم في الاضطهاد وفي الموت. عشان كده لما بولس الرسول بيتكلم عن بتوليته قال أحب أن تكونوا جميعا بلا هم، مش بالهم الزواج هم، لا بلا هم، يعني ما تهتموش تعملوا ايه لو جه اضطهاد والعيال يبقى يجرالهم ايه ويبقى عايشين في هم. كمان الكنيسة اهتمت بعائلات الشهداء والعناية بيهم والعناية بأجسادهم. القديس يوليوس الإفاسي هو اللي بدأ يكتب سير الشهداء ويهتموا بأجسادهم. وكان هذا الاضطهاد يقوي الإيمان بالأكثر، ليس أن يضعفه. فالروحيات بتبقى أعمق في أوقات الاضطهاد، الصوم بيبقى أعمق والصلاة بتبقى أعمق والصلة بربنا بتبقى أعمق. بقي آخر نقطة أقولها لكم، ماذا نستفيد من عيد النيروز؟ أولا دروسه الإيمانية وليس فقط أن نعجب بالشهداء في شجاعتهم وإيمانهم وصمتهم ونفتخر بأننا أولاد الشهداء، إنما على الأقل نسير في طريقهم. ولذلك مرة سئل القديس أغسطين السؤال، واحد بيقول أنا عايز أنال إكليل الشهادة وما فيش عصر استشهاد، قال له لو قلبك فيه نفسية الشهيد تحسب كأنك من الشهداء. نفسية الشهيد من ناحية العالم ده لا يبالي بيه ولا يهتم بيه وليست له شهوة فيه. لاحظ ان الكنيسة كانت من ضمن حاجات اللي كانت بتقوم بيها الناس حكاية الزهد في العالم، فباستمرار من انهم يحضروا قداس يلاقوا في القراءات رسائل بولس لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم لان العالم يبيد بشهوته معه، درس باستمرار. لكن مرة راعب من رحبان قال انا عايز استشهد، يهديك يرضيك الرب عن السكة دي وخليك قاعد كتير كويس، قال لا لازم اروح استشهد وخرج. برضو كان لسه زمان التقاطي دخل جوه في البرية لقى جماعة من الباب واقفين بعينيهم المبرقة وبالأسلحة في ايديهم وحلة كبيرة معمولة للطبيق منتظرين فيه، ودول من أكلة لحوم البشر استرقوه. هو الراجل بقى يرتعش فتذكر إن أبوه الروح قال له خليك بعيد عن السكة دي ما تعرفش النتيجة إيه، وقعد يصلي إن ربنا ينجيه من الناس دول، لولا إن مجموعة كانت جاية زي قافلة فالناس دول هربوا وسابوه، وهو قبل ما يسيبوه كانت أعصابه ثابته وبقى قاعد بلا أعصاب. فمش سهل يعني، اللي يجرب ويدوق مش سهل. كمان احنا في بداية عام جديد، عام قبل جديد، ياريت تكون بداية حسنة، ويريد في هذا الباب في العام الجديد نمرن نفسنا ولو على فضيلة واحدة، خد فضيلة الاحتمال، ما تقدرش تحرمن القتل وغيره، احتمل ان واحد يسيء اليك، تحتمله كلمة اساءة تحتملها الى اخر كده. اتفضل وصلت.